لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر مصنف رحمه الله فيما سبق أحكام الصلاة وبيان المواقيت وبيان الأذان وحكم الأذان، وكذلك أيضا ما يتعلق بشروط الصلاة، كل هذا قد مر. والآن هذا الحديث يبين لنا ماذا يعمله من نابه شيء في صلاته. فقد يكون الإنسان يضطر إلى أنه ينبه وهو داخل الصلاة، فبأي شيء ينبه؟ يمكن تكون في بيتك تصلي صلاة النافلة ويستأذن عليك أحد وأنت في الصلاة، فممكن إذا استأذن عليك أحد وأنت في الصلاة أن تقول سبحان الله فيعرف أنك في صلاة. كذلك أيضا قد يكون مثلا الإمام يعرض له ما يعرض من سهو أو نحو ذلك، فإذا أراد المأموم أن ينبهه فيقول سبحان الله. فهذا التنبيه الذي أمر به صلى الله عليه وسلم يفعل في الصلاة ولا يؤثر فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، بأن من حصل له شيء فلينبه بقوله سبحان الله. فسواء كانت تريد أن تنبه إمامك أو أن تنبه أحد مثلا استأذن عليك فتقول سبحان الله، أو أحد تكلم لك وأنت في الصلاة فتقول سبحان الله ليعلم أنك في صلاة. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فمعلوم أن النساء شقائق الرجال، والنساء عليهن صلوات، والنساء يحصل لهن ما يحصل، والنساء أيضا قد يكون لهن الإمامة من النساء تأمهن وحدهن، فهي محتاجة إلى ما يحتاج إليه النساء، إلى ما يحتاج إليه الرجال من التنبيه. فالنساء تنبيههن بالتصفيق، بتصفيق باليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى، هكذا التصفيق، وهو ولا ينبغي كذا، وإنما الذي وصف النبي أن تقول هكذا. فهذا التصفيق أن تضرب ظهر اليد اليسرى بكف اليد اليمنى، هذا تصفيق. فإذا مثلا الإمام أخطأ في صلاته، أو مثلا المرأة تصلي في بيتها واستأذن عليها أحد أو كذا، فإنها تصفق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا كلمة موجزة بينت لنا ماذا يفعله الرجال إذا نابهم شيء في صلاتهم، وبين ما تفعله النساء إذا نابهن شيء في صلاتهن. فقال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والمراد في الصلاة، لأنه جاد في رواية يعني في الصلاة، فهذا تفسير له، أدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. لما قال الراوي رحمه الله يعني في الصلاة، هذا فهم منه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة من الصلوات تكلم أحد الناس قبل أن يشرع لهم التسبيح، فلما سلم النبي قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فلهذا الراوي رحمه الله لما علم الموضوع الحديث وأن النبي تكلم ذلك إثر تلك الصلاة التي حصل فيها تكلم، وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وضح، قال يعني في الصلاة. والمصنف رحمه الله اقتصر على الحديث، اقتصر من الحديث على موضع الشاهد، لأن الكلام في الصلاة، والكلام إنما هو إلى الإنسان في صلاته حصل له شيء، فإما استأذن عليه أحد أو أن الإمام حصل عليه سهو فمن خلفه ينبهونه بالتسبيح بقول سبحان الله، وهذا اللفظ الذي النبي عليه الصلاة والسلام بينه لنا سبحان الله. وأما المرأة فإنها لا تتكلم لأن صوت المرأة عورة، فهي لا تتكلم ولكن تصفق، ولذلك قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالرجل ما ينبغي أن يتشبه بالمرأة في التصفيق، بل يسبح فقط ولا يصفق. وما يفعله بعض الناس عند التعجب ونحو ذلك يصفقون وكذا، هذا في الحقيقة من الأمور المكروهة التي ما ينبغي استعماله، لأنه أول شيء أنه غير مشروع، والثاني فيه تشبه للنساء، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل التصفيق للنساء. فالأولى بدلا من هذا، بدلا من كونه مثلا إذا سمعوا كلمة من شخص أو إنسان أعطى كلمة وأرادوا تشجيع أو قصيدة أو نحو ذلك جعلوا يصفقون له، فترك هذا أولى. بدلا من هذا مثلا التكبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تعجب من شيء كبر، قال الله أكبر الله أكبر، فاستعمال التكبير للرجال أولى من استعمال التصفيق، لأن هذا النبي قال التصفيق للنساء وهذا يدخل في العموم. والأمر الثاني إنه لم يكن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث إن الله سبحانه وتعالى عاب هذا الشيء على المشركين الذين كانوا حول الحرم يصفقون بعض الأوقات وهم في الحرم، وكذلك أيضا يصفرون، فقال الله سبحانه وتعالى عنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء هو التصفير والتصدية هي التصفيق. فلما كان القرآن يعيب ذلك على المشركين فينبغي لنا أن نتجنبه. وإذا كان النبي يقول التصفيق للنساء فينبغي أن يقول للنساء، والرجال ينبغي أن يترفعوا عن مشابهة النساء. وعن مطرف بن عبد الله الشخيري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزير المرجل من البكاء. نعم، عزيز كعزيز المرجل من عزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث يدل على أن صوت المصلي إذا كان من الخشوع أنه لا يؤثر في الصلاة، لأن النبي كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويخشع لربه ويسمع بكاءه من صدره ويسمع له أزيز كأزيز المرجل، أزيز كمثل أزيز القدر الذي يغلي على النار له صوت، وهذا من خشية الله، دل على أن مثل هذه الأمور التي تحدث للإنسان سواء كان مثلا من صدره أو كذا غلب عليه البكاء وهو في صلاته أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها، لأن هذا أولا أنه ليس باختياره، والأمر الثاني أنه ناشئ عن عمل صالح وعن طاعة وعن خوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك إنما يبكي ويكون له صدره له صوت وكذلك، لكن قوله لصدره يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتم بكاءه، ما يحب أنه يعلن بكاءه، يكتمه ما استطاع، فكان يكتمه صلى الله عليه وسلم ما استطاع، ولكنه يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل، يعني مثل القدر الذي يغلي ويصير له صوت، هذا من خشية الله، هذا أمر محمود، وهذا أمر ظهور هذا الصوت لا يؤثر في الصلاة، ولا يقال أنه تكلم في الصلاة، ولا يقال أن هذا يخل، هذا لا يخل بالصلاة، لأنه ناشئ عن خشية الله وناشئ عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهو لا يؤثر. والله عز وجل قد آثنى على الذين يخافون الله وآثنى على الخاشعين في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيصيبه الخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى، ويكون وهو قائم مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى وخائف مطرق من خشية الله، وفي ركوعه كذلك خائف ومطرق لله سبحانه وتعالى، وفي سجوده وفي كل حالاته في الصلاة، هذا هو الخشوع. ولذلك من أمارات الخشوع، من أمارات الخشوع عدم الحركة، لأنه جاء روي في الحديث أن النبي لما رأى رجل يكثر الحركة قال لو خشع قلبه، هذا لخشعت جوارحه. والخشوع هو محلها القلب، ما هم من شرطه أن يظهر على اللسان ويظهر البكاء على اللسان، المهم القلب، إذا خشع القلب. فالخشوع القلب هذا هو روح الصلاة وهو لب الصلاة. إذا كان الإنسان في صلاة خائف من الله وجلا من الله عز وجل، يخاف الله ويراقبه، وربما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل ويظهر له هذا الصوت، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله، فهذه حالته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، والخشوع في القلب لكنه يظهر على الحركات ويظهر على البدن، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه السورة، هذه الآية في قوله قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، أمر أصحابه أن ينظروا وهم وقوف في الصلاة إلى مواضع سجودهم، يطرق بعينيه ويرمي ببصره إلى محل سجوده، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، لأن الإنسان إذا رفع طرفه ورفع رأسه وجعل ينظر ها هنا وها هنا، هذا يذهب الخشوع ويزيل عنه الخشوع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة لما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أن ينظر الإنسان وهو في صلاته إلى موضع سجوده، إذا كان قائما، وإن كان راكعا فإنه ينظر إلى قدميه. فهذا حالة المصلي، وسواء كان في الحرم أو غير الحرم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان في الحرم ينظر إلى الكعبة، لكن الصحيح لا، أنه ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان في الحرم ولو كانت الكعبة أمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرموا بأبصارهم إلى مواضع سجودهم، قال ذلك وهو في مكة، قال ذلك وهو في الحرم، لأن السورة مكية نزلت على النبي وهو في مكة، وأمر الصحابة أن ينظروا إلى مواضع سجودهم. فكون الإنسان ينظر إلى مواضع سجوده هذا أقرب إلى الخشوع، سواء في الحرم أو في غير الحرم. وأما من قال في الحرم ينظر إلى الكعبة لأن النظر إلى الكعبة عبادة، فهذا ليس معه دليل. أول شيء أن الدليل خلاف ذلك، لأن النبي أمرهم وهم في مكة أن ينظروا من سجودهم، والأمر الثاني ما ثبت هناك حديث صحيح أن النظر إليها عبادة، ودرد حديث، لكن تكلم العلماء رحمهم الله في سند هذا الحديث. نعم. وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت نعم. إذا لكن السنة أفضل. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنه لي. رواه النسائي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أنه يجوز للرجل أن يتنحنح في الصلاة، إلا أن العلماء رحمهم الله حملوا هذا الحديث على صلاة النافلة، أما الفريضة لا يتنحنح فيها، لكن النافلة يجوز، لأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفرض، الفرض مهمة ولا يتسامح في شيء، ولذلك النافلة يصح لك أن تصلي وأنت جالس ولو أنت قادر على القيام يجوز، لكن القيام أفضل، ويكون من صلى قاعد وهو قادر على القيام له أجر النصف من صلاة القائم، هذا بالنسبة للنفل. أما الفريضة فلا تصح مع القدرة إلا بالقيام، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، والرسول يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، معنى ما تكبر وأنت ما، هذا بالنسبة للفرض. أما بالنسبة للنفل لو كبرت وأنت جالس وصليت فلا بأس، لكن لك من الأجر نصف أجر صلاة القائم، أما الفرض ما تصح وأنت جالس، فالفرض تخالف النفل في بعض الأمور. فلذلك حملوا هذا الحديث على النفل، لأن النبي كان يصلي في بيته، والنبي ما كان يصلي في بيته إلا النفل، الفريضة كان يصليها بالمسجد، كان يصليها بالمسلمين. ولذلك علي يقول كان لي من رسول الله مدخلا، أحيانا يدخل مع الباب هذا وأحيانا يدخل مع، فإذا أحس النبي علي وهو في الصلاة بصوت علي تنحنح، يعني أني في صلاة أدخل، معناه أنه يأذن فيدخل علي رضي الله عنه في بيتي صلى الله عليه وسلم. فكثير من العلماء قالوا هذا ما فعله النبي في النافلة فيخصص بالنافلة، أما الفريضة فلا ينبغي أن يتنحنح فيها إلا من ضرورة، شيء مثلا شرك بحلقة أو كذا، أما في غير هذا لا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا بالنسبة للمصلي سواء صلاة فرض أو نفل إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة، أولا إن الذي في الصلاة أو في قراءة أو في بحث علمي ما ينبغي أنك تسلم عليهم، لو أتيت إنسان يصلي لا تسلم عليه، لا تشغله، لأن المشغول لا يشغل وهو في عبادة ولا تشغله بالسلام. كذلك إنسان يتلو القرآن ومرت من عنده لا تسلم، تشوش عليه وتشغله، في مثل هذه الحالة ما هو مشروع. إنسان يصلي لا تسلم عليه، إنسان يثر القرآن لا تسلم عليه، ناس في حلقة علم يتدارسون ويعلمون ويتكلم معهم مع بعض، هذا يستفسر وهذا يتكلم وهذا يشرح كذا، أيضا لا تسلم عليه، إيت وجلس بس وسكت علشان أنك تستمع ولا تسوش، لأنك إذا قلت السلام عليكم جعلوا يلتفتون وربما فاتهم بعض الشيء، فهم المشغول ولا يشغل. لكن عاد فرضا لو أن إنسان سلم عليك وأنت في الصلاة هل ترد عليه ولا لا؟ ابتداء السلام سنة لكن رده فرض، فأنت في الصلاة الآن نعم ممنوع من الكلام، لكن يجوز لك أن ترد عليه السلام بالإشارة، والإشارة أن تبسط يدك هكذا بدل ما أنك مثلا سلم عليك وأنت هكذا ضمن يديك، فإذا قال السلام عليكم تأخذ يدك اليمين وتشير هكذا، هذا يكفي في الرد على السلام. الموضع الثاني وإن كان ما جاء في الحديث لكن ورد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه أحد الصحابة ما أشر بيده واتركه، فلما سلم وقضى صلاته عليه الصلاة والسلام التفت إلى الرجل قال وعليكم السلام. فأنت مخير بين أمرين، إما أن تشر بيدك رد للسلام إذا كان يراك وعرف أنك رديت عليه حتى ما يكون نفسه شيء عليك، أو أنك تنتظر حتى تسلم إذا كان جالس وتقول وعليكم السلام، فأنت مخير بين الأمرين، فهذا جائز لأنه كلاهما وردنا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. الله أكبر، سبحان الله، ما أحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وما أرأفه عليه الصلاة والسلام، وما ألطفه. هذه طفلة صغيرة بنت صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت زينب ابنته صلى الله عليه وسلم، أتت إليه وهو يصلي بالناس بالمسجد، فلما اقتربت منه أخذها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ووضعها على كتفه، فلما ركع وضعها، ولما سجد كذلك، ولما أراد أن يقوم حملها مرة ثانية على كتفه صلى الله عليه وسلم. من هذا تعرف كيف خلقه صلى الله عليه وسلم، وكيف يعامل الصغير والكبير، وكيف شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو في غاية الرأفة وفي غاية الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيده من خلقه العام عليه الصلاة والسلام. أما مما يتعلق بالحكم فهذا الحديث أيضا يدل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تؤثر، مع أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في فرض، في صلاة فرض، صلاة الفرض مهمة وأهم من النفل، ومع ذلك كان يحمل أمامة على كتفه، فإذا وضعها وإذا قام حملها مرة ثانية على كتفه. فهذا يدل على أن الحركة اليسيرة مثل هذا لا تؤثر في الصلاة. وإلا فالحركة النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة، في الصلاة أنت مشغول، مشغول عن رد السلام، ومشغول عن أنك تكلم أحد، ومشغول عن أنك تحرك يديك وتعمل شيء، مشغول في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة، فأنت مشغول في صلاتك. لكن هذا يدل على أن الحركة في مثل هذا لا بأس بها. بعض العلماء رحمهم الله اهتموا في هذا الموضع اهتمام شديد، وقالوا لا يجوز الإنسان أن يتحرك أدنى حركة، ولو تحرك مثلا مرة أو مرتين فهو مكروه، وإن تحرك ثلاث فهي مبطل للصلاة. ولكن هذا الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم يدل على عدم اعتبار ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامه، وإذا وضعها على الأرض إذا ركع أو سجد، وإذا قام نهضها صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيدل على أن هذه حملها أو وضعها ليس من الحركة الكثيرة التي تؤثر في الصلاة، وأن الحركة تحديدة بحركة أو حركتين أو ثلاث حركات لم يرد فيه حديث حتى أنه يلزم العمل به، بل الحديث ورد بخلاف ذلك. فهذا حديث أمامة. هذا والحديث الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو على المنبر، فكبر بالناس وركع صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ليرى ويرى كيفية صلاته، ثم لما أراد أن يسجد رجع القهقرة، يعني حول من المنبر وهو مستقبل القبلة، لم يتغير شيء من حاله، وسجد على الأرض سجدته. ولما انتهى من السجود سعد ورأى الناس كيف يركع وكيف يقوم وكيف يضع يديه وكيف أرى الناس عليه الصلاة. فكل هذه حركات يدل على أن تحديد الحركة بحركة حركتين ثلاث حركات ليس عليه، بل الدليل جاء بخلاف. هذا الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس الفريضة في المسجد عليه الصلاة والسلام، ويحمل أمامة على كتفه عليه الصلاة والسلام، ويضعها ويحملها مرة ثانية ويضعها ويحمل. فدل على أن الحركة كثرة الحركة يؤثر، لكن مثل هذا يعتبر غير كثير. ولذلك صار الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله بناء على هذا الحديث أن الصلاة، أن الحركة في الصلاة تكره، ولكن ليس لها حد يقول والله هذا أبطل الصلاة. لكن إذا كثرت الحركة هذا ينقص الثواب. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يكثر الحركة وهو في صلاته، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فعدم الحركة يدل على الخشوع، لكن الحركة في مثل هذه ما تنافي الخشوع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والأقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث الذي أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان رحمه الله أيضا يدل على أن الحركة في الصلاة أيضا لا تؤدي، لأنه قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، والأسودين الحية والعقرب. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقتل العقرب لابد من حركة، وإن كانت الحية فهو من باب أولى، لأن الحركة سريعة الاضطراب والحركة، وربما احتاج إلى أن يخطو خطوة وخطوتين من أجل أن يقتلها. فالنبي أذن للمصلي أن يقتل العقرب وهو في الصلاة، وأذن له أن يقتل الحية وهو في الصلاة. ومن المعلوم أن هذا يستدعي الحركة ولا يمكن أن يتم هذا الشيء إلا بحركة، فهذا يدل على أن الحركة في مثل هذا معفو عنها وأنها لا تؤثر في الصلاة ولا كراهية في ذلك، بل مستحب أنك تقتل العقرب وتقتل الحية وأنت تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أمر قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، فامتثال أمر الرسول إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فأقل أحوال الاستحباب النبي أمرنا بقتل الحية ونحن قد اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني ولو كنت تصلي فاقتلها، أما خارج الصلاة فهذا شيء مأمور به ومن باب أولى أنك بغير الصلاة تقتلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لك أن تقتلها وأنت في الصلاة، فلذلك قال اقتلوا الأسودين في الصلاة. باب سترة المصلي. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 يوم خريفا. نعم، هذا الحديث يدل على استحباب السترة للمصلي. السترة تمر في الصلاة بمعنيين، سترة اللي هي عبارة عن ستر العورة، هذا شرط في الصلاة ولا تصح الصلاة بدون أن يستر عورته، ولذلك سبق لنا في شروط الصلاة السترة للمصلي، يعني سترة يستر عورته في الصلاة. أما السترة المراد بها هنا فهي السترة التي تمنع المرور بين يدي المصلي، ولذلك قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فبعض الرواة قال حفظ 40، قال ما أدري هل قال النبي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 أسبوعا أو 40 عاما. وهذا البزار جاب هذه الرواية، يعني روى هذه الرواية أن 40 خريف، والخريف يطلق على العام الكامل، العام الكامل يسمى خريف لأن الخريف جزء من السنة، لأن السنة أربعة أقسام كل ثلاثة أشهر منها له اسم، ففصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف وفصل الشتاء، هذه أربعة فصول. فإذا قلت مثلا نسبت واحدا منها يهم العام كله، 40 خريفا أي 40 عاما، لأن العام ما يخلو من خريف، لا بد أن يأتي بالخريف، فالخريف ما يمر إلا بالسنة مرة، فمعنى 40 خريفا معنى 40 عاما، لأن الخريف يأتي في السنة مرة، في 12 شهر يأتي مرة، إنما يعبرون بالسنة أو بالعام يعبرون بالخريف، هذا من توسع اللغة العربية ومن توسع العرب في ألفاظهم، كما يقولون مثلا بدل الأسبوع يقول والله من جمعة ما رأيت فلان، من جمعة يعني من أسبوع، من جمعة إلى جمعة، من سبت ما رأيت فلان، لنا سبتا ما رأينا فلانا، يعني لنا أسبوعا، لأن السبت هو آخر الأسبوع، فيعبر بشيء ويراد به، يعبر بجزء ويراد به الكل، كما أيضا يعبر ذلك أيضا في الصلاة، فيقال سجدت سجدها، سجدت لله سجدتين، يعني ركعت ركعتين، السجدة مرتين والركوع والقيام والقراءة، لكن عبر بواحد من ما اشتملت عليه الصلاة. كذلك إذا تذكر ركعتين والركوع، والركعة معناها الركوع، لكنه يشمل الركوع ويشمل السجود، إذا قلت ركعة فهي يشمل الركوع والسجود والقراءة والتسبيح والتشهد، هذا شامل كلمة ركعتين. ولكن يعبر بجزء منها، لأن الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، الخريف جزء من العام، لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. فهذا يدل على أمر عظيم، هذا الإثم العظيم، ماذا عليه من الإثم. فينبغي للمسلم أن يحذر كل الحذر أن يمر بين يدي المصلي مخافة أن يتحمل هذا الإثم العظيم، وهو إثم المرور بين يدي المصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفاعه، فقال فليدافعه فليقاتله، إذا أراد أن يمر بين يديه وليس له سترة يدفعه، ولو أدى إلى أنه يدف ويسقط لا بأس بذلك. النبي أمر بهذا فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وجاء في بعض الروايات فإن فليقاتل فإن معه القرين، يعني معه الشيطان، هو اللي جعله قرين، والشيطان الذي يعزه إلى هذا الأمر. فهذا ينبغي للمسلم أنه يحاذر غاية الحذر أن يمر بين يدي المصلي ويأخذ حذره وهو يمشي، إذا أرأى وهو يمشي في المسجد، إذا رأى إنسان يصلي فليتقي من هنا ومن هنا. كما أن المصلي إذا كان في المسجد ينبغي له أن يقترب من الجدار أو يقترب من العمود أو يقترب من السارية، من أجل ما يحرج الناس يجعلهم يمرون بين يديه. وكثير من الناس والعياذ بالله ما يفهم في هذا الموضوع، فتجد إذا انتهت الصلاة ذهب وراح يصلي بطريق الناس، جعله يحرج الناس يمرون الناس من يديه. هذا ما ينبغي، يتعرض نفسك للإثم وتعرض الناس للإثم. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أذن المغرب ابتدروا السواري، يقرب من السارية اللي هي العمود، من أجل أنه يؤدي الركعتين ولا يمر أحد، تصير السارية هي سترته، سترة المصلي. فهكذا ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل السترة معه إذا كان في سفر أو كان في صحراء ولو لم يكن في سفر، لأنه كان إذا ذهب يصلي صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء كانت في صحراء في المدينة، يأخذ معه العنزة ويجعلها سترة له. أما في المسجد فلا كان يضع شيء، لأن الجدار قريب منه سترة له، وكذلك لما صلى في الحرم هنا ما وضع سترة عليه الصلاة والسلام، بل كان يصلي بدون سترة وهو في المسجد، بل كان يمر الله تكملة الكلام عليه. ولكن المراد بهذا الحديث بيان شدة الإثم في من يمر بين يدي المصلي، وأن المصلي ينبغي أنه يرده. ويأتي بيان أيضا أن النبي حث على وضع السترة حتى ما يمر بين يدك أحد، إذا وضعتها وهي قريبة منك ومر من ورائها أحد فهذا لا يؤثر ولا ترده إذا كان من وراء السترة. أما بالنسبة للحرم الشريف، حرم مكة خاصة، فاختلف العلماء فيه هل المار يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. اختلف فيه على قولين، منهم من قال إن الحرم في ما فيه أثر للمرور، نعم لا تتعمد المرور، لكن لو مر الرجل أو المرأة من بين يدي رجل لا يقطع صلاته، لأن النبي كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه ولم يرد أحد عليه الصلاة والسلام. وقال الصحابي رضي الله عنه كان يمر بين يديه الرجال والنساء. فأخذ بعض العلماء بهذا الحديث بالنسبة للحرم كله. والقول الآخر إن هذا يخص الطائفين فقط، أما غير الطائفين فهو كغيره من المساجد، لكن الطائفين لهم حق الطواف وهم أولى من اللي يصلون صلاة النافلة. وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، فبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الطائفين بالنسبة للنفل. الطواف مطلقة، لكن المصلين إذا كانت نافلة، أما الفرض فهي مقدمة على كل شيء. لكن النبي كان يصلي ويمر من بين يديه الرجال والنساء من الطائفين، فبعض العلماء قصرها على الطائفين، قال إن الوارد أن النبي كان يمر بين يديه الرجال والنساء من الطائفين، فأنت إذا صليت والرجال والنساء من الطائفين يمر بين يديك فلا بأس مثل النبي. وبعضهم قال لا، النبي فعل هذا بالحرم، مدام فعله في الحرم سواء الطائفين أو غير الطائفين، لأن الحرم محل الزحام ومحل ازدحام الناس، ولو مثلا رأت أن ترد هذا وين يروح، رديت وقطع صلاة هذا، فهو في حرج من ناحية يعني كثرة الناس والزحام، يعني يأتي له أوقات بزحمة شديدة ما تستطيع أن ترد أحد. فبعضهم يرى والصحيح أن هذا خاص بالطائفين، ولكن إذا كان شدة الزحام ولا للقدرة أن تمر إلا بهذا، ولا لهذا الرجل قدرة أن يمر إلا من هنا، فإن شاء الله هذا يعفى عنه للمشقة، لأن لله الحمد الشريعة سمحة، فالذي فيه مشقة. والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم بالدين من حرج. لكن مثل وقتنا هذا تجد الإنسان مثلا إلى من صلى راح وتأخر عن الصف وجعل في طريق الناس الرايحين جايين يصلي، يأثر على نفسه ويأثر على غيره ويأثم نفسه ويأثم غيره، هذا ما ينبغي. ينبغي تتقي هذا، ينبغي إذا كان إنسان أمامك جالس إنك تصلي خلفه وتصير هو سترة لك، ينبغي إذا كان عندك قريب من الجدار تقترب من الجدار حتى يكون سترة لك ما يمر عنك، إذا كان قريب منك العمود تقترب من العمود يكون بقبلتك حتى ما يمر أحد بين يديك. افعل هذا ما استطعت، ولا تذهب وتصلي في مكان مرور الناس وتحرجهم إلى أنهم يمرون، لأنه قد يمر الإنسان وهو لا ينتبه، وقد يكون هذا هو الطريق ما يقدر يحيد عنه، فهكذا ينبغي الإنسان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين لنا السترة، سترة المصلي ما هي وكيفية السترة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث الذي رواه مسلم، سئل صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي قال يكفيك مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل، الرحل هو الشداد، الشداد الذي يوضع عن البعير هذا هو الرحل، والرحل يكون له مقدمة ومؤخرة، فله العود الذي يعتمد عليه ويحزم عليه العفش على الراحلة، هذا هو التي يكون خلف الراكب تسمى مؤخرة الرحل. ولكن الحال مؤخرة الرحل الذين يعتبرون الإبل ويستعملون الإبل شيء واضح له مبين، اللي ما يعرفون الإبل ولا يشدون الإبل ولا الإبل ما يعرفونها، لكن العلماء رحمهم الله قدروها، العلماء الذين يعرفون قدروها وقالوا إن مؤخرة الرحل بقدر ثلثي ذراع، الذراع معروف طول الذراع، وثلثين وهي مؤخرة الرحل يعني يزيد عن الشبر قليل، فهذا يكفيك إذا وضعت عود بهذا الارتفاع قدر ثلثين ذراع يكفيك سترة، وهذه هو مقدار طول مؤخرة الرحل، يعني مؤخرة الرحل تكون قريبة من هذا، قريبة من ثلثين من ثلثي الذراع، فهذا تكفيك سترة. والسترة ذي النبي كان يستعملها في أسفاره، وكان يستعملها إذا صلى في صحراء صلى الله عليه وسلم، أما في المسجد ما نقل أنه يضع السترة عليه الصلاة وهو في المسجد، فلعله ما وضع سترة لأن الجدار كان قريبا منه والجدار يكون سترة بل أبلغ، وكذلك أيضا في الحرم عليه الصلاة والسلام لم يضع سترة، لعله لم يضع سترة هنا لأجل كثرة الناس وكذا، فهو ما وضع سترة، فهو صلى هنا والراوي قال أنه يمرون تمر الرجال والنساء من بين يديه وليس بين يديه سترة، دل على أنه ما استعمل حينما صلى هنا في حرم مكة، وكذلك في المدينة ما كان يستعمل لأن الجدار قريب منه. أما بالنسبة للخلاف في المرور المصلي بين يديه فالخلاف فهو في الحرم المكي خاصة، أما بحرم المدينة فهو كغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المرور وهو في مسجد عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كان إذا قام يصلي ابتدر السواري يعني خج على الساري أمامه حيث ما يمر أحد يقطع صلاته وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يكفي. العلماء قالوا رحمهم الله يكفي كان تركز العصا يكون سترة لك، أو تركز إذا كان معك مثلا سكينك أو معك الخنجر أو معك السيف أو معك رمحك أو أي شيء تجعله أمامك ويكفيك هذا، والأفضل أنه يكون قريب منك حتى أنه ما ينبغي أنك تضعه أكثر من ثلاثة أذرع، الأولى أنه يكون بمقدار ما تسجد قريب منه، لما تبعد هذا ما يصلح، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن السترة بمقدار يعني إذا مر أحد بين يديك وأنت ما وضعت سترة فإن كان بينك وبينه ثلاثة أذرع فهو يؤثر، يعني هو ثلاثة الأذرع من قدميك إلى الذي أمامك، ثلاثة أذرع من القدمين إلى ثلاثة أذرع، إذا مر أحد بعد ثلاثة الأذرع وأنت ما عندك سترة فلا يؤثر، فلذلك استحب أن توضع السترة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها يكون قريبا منها من أجل ما يجعل فرصة للذي يريد يمر بينه وبين سترته، فقال العلماء رحمهم ربما يكون المكان صلب، ربما يكون يصلي على مثلا في قاع ما يمكنه أنه يركز فيه شيء أو مثلا على صخر أو كذا، فقال إذا لم يمكنه فيضع فيعرض العصا عرضا، وإذا لم يكن معه عصا ولم يكن معه لا يعرضه ولا يكزه فليخط خطا، يخط خط وينوي هذا السترة ويكفيه عن السترة إذا لم يجد شيء، فإن كان يجد مثلا حصات يضعها أو خشبة يضعها أو رحل يضعه أو شيء من عفش يضعه أمامه يكفي سترة، أي شيء تجعله أمامك ما أنت مكلف بشيء معين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل العنزة، والعنزة رمح قصير فيحملها عليه الصلاة والسلام بيده يستعين بها في بعض أموره، لأن العصا مفيدة مثل ما قال موسى عليه السلام لما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لو فيها حاجات كثيرة العصا تفيد وتنفع في أمور كثيرة ما يحصيها، فالنبي كان يحمل العنزة فيحمل العنزة ويجعلها سترة له، هذا من فوائده إنه يجعلها سترة له عند الصلاة، ويحملها صلى الله عليه وسلم، وبعض الأوقات يصير المكان يريد يقضي حاجته أو يبول عليه الصلاة والسلام ويكون المكان صلب، فبهذه العنزة يهشش الأرض حتى إذا وقع عليها البول ما يطشطش عليه ويلوث ثيابه أو بدنه عليه الصلاة والسلام، فهذا من مصلحة العصا ومن مصلحة هذه العنزة التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم، فيجعلها سترة له عند الصلاة، وربما هشش الأرض الصلبة من أن يجل علشان ما يتطاير عليه رشاش البول، فهذا كان يستعملها عليه الصلاة والسلام، فهذا وهو الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على السترة في أسفاره، وإذا صلى في صحراء أو قريب منه من الناس يخشى مروره فيعمل هذا. نعم. وعن سبرة بن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. نعم، ليستتر أحدكم في الصلاة يعني يجعل له سترة ولو بسهم، لو يعني أقل شيء بس يضع سترة له. والسهم معروف أن السهم قصير ما هو قريب من مؤخرة الرحل، فلكن المهم أنه يضع أي شيء. ولذلك ورد في بعض الأحاديث فإن لم يجد فليخط خطا، يخط خطا بين يديه. هنا كل هذا حرصا على وضع السترة، وهذا من سنن الصلاة، ينبغي ومن كمال الصلاة أن تضع هذه السترة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وأضمن إن ما أحد يمر بين يديك. نعم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نهوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. نعم، هذا الحديث بيّن لنا الأشياء التي تقطع الصلاة، لأن اللي يمر بين يدي المصلي إما أن ينقص الأجر، هو يأثم بلا شك الذي يمر أيا كان يأثم، لكن بالنسبة لك أنت أيها المصلي إما أن ينقص ثواب صلاتك مروره، وإما أن يقطع صلاتك تبليه من جديد، تستأنف الصلاة وتكبر من جديد لأنه قطعها. فهذا الحديث يدل على أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود، قال أحد الصحابة يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. فهذا دل على أن هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، هل هو ولا الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن هل هو محكم أو هل هو منسوخ أو هل نسخ جزء منه بقي الجزء الآخر، اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فمنهم من قال إنه منسوخ لأنه جاء في الحديث الآخر لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم، وهذا الحديث فيه من قال ولو صح الحديث لكفى، لكن فيه من قال لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم ولو ثبت، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم ما يقوى على نسخه لأنه أصح منه. فهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله، وكذلك أيضا الأئمة، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله عنه في هذه ثلاث روايات، هل هذه الثلاثة المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة كلها أو بعضها أو لا يقطع الصلاة شيء. فبعض العلماء رحمهم الله قال يقطع الصلاة، وهذه رواية عن أحمد، الأشياء الثلاثة الواردة في هذا، وبعضهم قال لا، ما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي مذهب الإمام أحمد إنه ما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط، البهيم أيضا، البهيم والبهيم هو الأسود الذي كله سواد ما فيه نقطة بيضاء، هذا الأسود البهيم هذا الذي يقطع الصلاة، هذا مذهب الإمام أحمد. ورواية عن الإمام أحمد أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، ورواية ثالثة عن الإمام أحمد أنه لا يقطع الصلاة شيء. ولذلك قال بعض العلماء في ذلك لا يحكي عن الإمام أحمد لا يقطع الصلاة شيء أبدا، وعنه رواية أخرى وعنه غير كلب مر أسودا وعنه رواية ثالثة والمرأة والحمار مع الكلب الأسود بذا أتت منصوص والأخبار. فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال لا يقطع صلاة الشيء ومنهم من قال يقطع الأسود. فالذين قالوا لا يقطع الصلاة الذي هي رواية عن الإمام أحمد لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم ما قالوا ذلك تحكم وإنما أخرجه أحاديث أخرى. أما بالنسبة للحمار فالذي أخرجه من هذا الحديث ودل على أنه قطع الصلاة بالحمار منسوخ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأن قال أتيت الناس وهم يصلي النبي يصلي بالناس بمنى وأنا راكب على حمار فلما اقتربت من الصف نزلت عن الحمار عن الأتان وتركتها ترعى ودخلت في الصف مع الناس ومرت مع الصف الحمار مر مع الصف والنبي ما قال شيء. دل على أن ما يقطع الصلاة لو أنه لو كان يقطع الصلاة كان النبي أخبرهم. دل على أن الحمار منسوخ من أحد هذه الثلاث. وأما بالنسبة للمرأة أيضا من قال أن المرأة لا تقطع الصلاة فاستدلوا بالحديث أيضا الذي في صحيح البخاري وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نائمة أمامه تقول هي عن نفسها وأنا معترضة أمامه اعتراض الجنازة مثل الجنازة اللي بيصلي عليها وإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزها بيده غمز رجله فكفت رجليها وسجدت محل رجليها وإذا قام يصلي وقام يقرأ عليه الصلاة والسلام مدت رجليها ونامت. فإذا ركع عليه الصلاة والسلام وأراد يسجد مرة ثانية غمز رجليها وكفتها وسجد. فقال العلماء هذا الحديث أخرج كلمة والمرأة منها فلم يبقى إلا الأسود البهيم هذا الذي عمل به الإمام أحمد. قال حديث عائشة اللي في البخاري أخرجه أنه كان النبي يصلي وهي أمامه وحديث الحمار حديث قصة وهذا حديث عائشة وحديث ابن عباس اللي في قصة الحمار هذه كلها في البخاري. فلذلك الإمام أحمد قال لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم فقط والباقي من الحديث يقطع صلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار أخرجه هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة. وأجاب بعض العلماء الذين يقولون لا يقطع الصلاة الثلاثة كلها أجابوا عن هذا قالوا أما بالنسبة للمرأة وكون عائشة رضي الله عنها أمام النبي عليه الصلاة والسلام فالجواب عن ذلك أن عائشة ما مرت النبي قال يقطع المار اللي يمر عائشة ما مرت عائشة نائمة ولو مرت قطعت الصلاة فلا ينطبق عليه هذا ولا يكون ناسخا له. وأما أيضا حديث ابن عباس أنه ترك الأتان ترتع أمام الصف هذا أيضا ما يدخل في ذلك لأن المأمومين سترتهم سترة الإمام وهي ما مرت بين يدي النبي مرت بين يدي بعض الصف فقط والمأمومين سترتهم سترة الإمام فدل على أنها ليس فيه دليل على هذا والمرأة ليس عليها دليل لأنها ما مرت فيبقى الثلاثة كلهم على المنع المرأة والكلب الأسود والحمار. فهذا خلاف بين العلماء من وقت الصحابة رضي الله عنهم ولما سمعت عائشة هذا الحديث قالت لمن حدثها بئس ما عدلتمونا يعني النساء بئس ما عدلتمونا بالكلاب والحمير وفسرت قالت كنت أصلي كان النبي يصلي وأنا معترضة أمامه والنبي عليه الصلاة والسلام فاستدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث ولذلك استدل به بعض العلماء رحمهم الله. نعم شو يقول الأخ ما نسمع كلامه يقول يصح السدرة بحذاء بوضع حذاء أمامه إذا ما وجد غيره لا سيما إذا وقفها واقفة كذا فهي نعم تكفي إذا وقفها لكن وضعها كذا ما تكون مثل سترة سترة القدر ثلثي ذراع لكن إذا ما وجد غيره فهي خير من لا شيء تكفي إذا ما وجد غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم سمعت اليوم في الحديث أي 40 أحسن ما يفسر بها هو بمثلها أي 40 صلاة بدل 40 حريفا وما صحته ما أدري لو شلون أياك في 40 صلاة هذا ما أدري عنه. نعم. وأين يضع المصلي يده في الصلاة وما هو الأفضل القبض أم الإرسال وهل يوجد دليل وإن يضع المصلي يده يعني متى يده في الركوع ولا في السجود ولا في حال القيام ولا بعد أن من الركوع في حال القيام طيب. وما هو الأفضل القبض أم الإرسال؟ وهل يوجد دليل واضح للإرسال كما يدعي بعض أتباع المالكية؟ يقول كذلك يذكر بعض زملائنا بأنه يوجد 37 حديثا في الإرسال ولا يوجد دليل واضح في القبض، هل هذا صحيح؟ أما السؤال الأول قال الأخ أين يضع يده المصلي، فإذا كان يقصد في حال القيام فهو أن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على كوع اليد اليسرى، والكوع هو هذا مؤخر الإبهام اللي في أسفل الإبهام، هذا هو الكوع، فكان النبي يضعها هكذا. أما وين يضعها، هل يضع على صدره أو فوق سرته أو كلاهما وردت بهما الأحاديث، والأحاديث الواردة على الصدر صحيحة، والتي فوق السرة والذي تحت السرة كلاهما وارد حديث، لكن أكثر العلماء يقولون أن الذي على الصدر أصح، ولكن ما هم معناه أنه ما صح فوق السرة، وليس معناه أنه ما صح تحت السرة، بل الأحاديث نعم صحة يضع يده تحت السرة أو فوق السرة أو فوق صدره، فأي شيء فعل من هذا هذه كلها من سنن الصلاة، حتى ولو ما وضعها فليس عليه شيء، كما سبق الإشارة في الدروس السابقة إلى هذا، وأن الإنسان يستحب له هذا ولا يؤثر في الصلاة، ولا ينبغي يكون محل نزاع ومحل شقاق ومحل اختلاف بين طلبة العلم وبين الإخوان المسلمين في مساجدهم، يعيب بعضهم على بعض، وربما أدت به الحال إلى أنه لا يصلي خلف هذا الذي يرسل، أو من يرسل لا يصلي خلف هذا الذي يقبض، فكل هذا في الحقيقة حمق من حيث العقلية وقصور علم من حيث العلم، يعني يكون علمه قاصر وعقله قاصر، وإلا فما دام أنه لا يؤثر، ليس من الشروط صلاة، وليس من أركان الصلاة، وليس من واجبات الصلاة، سنة، والسنة تعريفها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا تنكر عليه وتسبه وتكلم على أنه فعل أمر لا يعثمه، فإذا كان ما يعثم فيه ليش أنت يتأثم نفسك بالكلام فيه، فالحاصل أن هذا. أما بالنسبة للقبض والإرسال فهذا الإرسال كان في أول الإسلام وفيه حديث ثابتة، وهذا كان في آخر الإسلام وفيه حديث ثابتة، فمن استعمل الإرسال ورأى أن الإرسال هو الصواب وأنه ما يقبض عمل بالأحاديث السابقة، وربما أنه ما صح عنده أحاديث المتأخرة، أو رأى أن هذه أصح فعمل بها، ومن رأى قال هذا آخر الأمرين كما جاء في آخر في أخبار الصحابة رضي الله كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضع على صدره عليه الصلاة والسلام أو تحت سرته، فمن فعل هذا أو فعل هذا فلا بأس، ولا ينبغي أن يكون فيه شقاق، ولا ينبغي أن يكون فيه نزاع بيننا، فتجد الإخوان مثلا في مسجد واحد في بلد واحد أمة واحدة وكلهم ربما مذهبهم واحد، كلهم موالك، والإمام مالك مروي عنه قولين، قول في الإرسال وقول في القبض، وذكر في الموطأ في موطأ الإمام مالك رحمه الله حديثين كلهم في القبض ورعى على صدر، كان ذكر حديثين في الموطأ ما دام الإمام مالك رحمه الله وروي عنه اختيار الإرسال كما ذكر ذلك خليل في مختصره، فالأمر في ساعة ما ينبغي أن يكون في نزل. أخذت قول الإمام مالك هذا أو قول الإمام أحمد رحمه الله لنقول هذا مذهبه وله رواية أخرى كذا وكذا، يا هذا يعمل بالرواية ذي وهذا يعمل بالرواية هذه، الإمام الشافعي رحمه الله معروف له أقوال، له القول الجديد وله القول القديم، فمنهم من يأخذ بالقول القديم ومنهم من يأخذ بالقول الجديد أتباعه، نعم أئمتنا الشافعي رحمه الله، فهذا ينبغي للإنسان أن لا يشغل نفسه في هذه الأمور البسيطة التي لا يأثم فيها، والكلام اللي يتكلم بالناس والله هذا ما هو صاحب سنة، عملنا بالله هذا أمر خطير، والسنة أنت عارف والحمد لله أن السنة إن فعلت فعلك أجر، وإذا ما فعلت فلا تأثم، السنة التي هي مقابل إذا قيل واجب وفرض وركن وسنة، فهذا الذي يجي في مقابل هذه السنة يعني السنة تعريفة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذا الذي ما فيه إثم ما ينبغي لك أنك أنت تنتقد هذا الشخص وتكلم بحقه وأنت تحصل الإثم وهو ما حصل عليه إثم ولا جاوز بهذا الشيء. وكل ما أمكن جمع الكلمة هذا هو المطلوب. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولهذا موجب للتفرق والحمد لله. نعم إن كانوا مثلا صاحب قبر يعبد القبور ويدعو غير الله، نعم هذا الذي يجب أنك تنكر عليه وتشدد الإنكار وتعادي وتبغض في الله لأنه مشرك. أما موضوع صلاة وضع هذا أو وضع هذا يا أخي ما ينبغي هذا يا إخوان. والمشكلة المشاكل إن طلعنا على أناس في بعض البلدان خصوصا في بعض البلدان الأفريقية أمن بالله يصل بهم الحد إلى أن الجماعة تنفصل ويتركون المسجد ويقولون هذا مسجد المبتدعة لأنهم ما يضعون يديهم على الصدر، ويروحون يحطون لهم مسجدا لحالهم ويقولون هذا مسجد أهل السنة. يا إخواني هذا ما ينبغي، كلكم أهل سنة ولله الحمد وكلكم أهل خير، وكلكم ينبغي أن تصفون بالصف كل واحد بجانب الثاني الذي مثلا يستري يديه والذي يضعه، كلكم أخوان في الله ولا في ولله الحمد شيء، وكلكم صلاتكم صحيحة ولله الحمد، وكل من كان أقرب إلى الخشوع فهو أصح صلاة سواء اللي أرخى إيديه أو اللي قبضه، أقربكم إلى الله وأقربكم في الخشوع أكملكم صلاة. فهذا الذي ينبغي يا إخوان، ينبغي إنكم في ناس أنتم ولله الحمد طلبة علم وتذهبون إلى بلادكم، وينبغي إنكم تفهمون الإخوان هناك الذي يحصل منهم هذا الشيء، لأنه يحصل هذا في بلدان كثيرة من هنا، وهذا سببه الجهل، وسببه من ناحية أخرى الحمق، لأن الجاهل إذا شاف واحد يقال هذا ما فعلنا ورانه أنه ترك شيء وإن صلاة ثم صحت وأنه هذا جهل. النبي قال للذي عسى في صلاة رآه صلي ولا أحسن الصلاة، وقاله النبي إنك ما صليت ارجع فصلي فصلى، وجال قاله النبي ما صليت ارجع فصلي وصلى، ثم رجع قال الرسول ما صليت، قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، مش قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ورفع يديك هكذا ثم كبر ثم يضع يديك هكذا، انظر وش قاله النبي، علمه بالشيء البسيط اللي تكمل به صلاته، صلاته كاملة ومجزية. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تطمئن جالسة ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في علمه بركعة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بإجماع العلماء أنه الإنسان إذا فعل ذلك صحت صلاته، وهذا في صحيح البخاري. فلأي شيء يحصل بين الشقاق ويحصل بين النزاع ونصف إخواننا في الله المقيمين صلاتهم والحمد لله ومحافظين على صلاتهم، إنه بس لما أنه ما وضع يده على صدره أو تحت سرته وأسبر يديه قلنا والله هذا صاحب بدعة وهذا المبتدعة وحنا أهل السنة وهذا، لا يا أخي ما ينبغي. أنت إذا مثلا الحمد لله ثبت عندك الحديث وأن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الآخر من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فافعلوا واقتد بالنبي، لأن النبي قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فاللي ثبت عندك عن النبي يفعلوا صلوا كما رأيتمون يصلي، لكن هذا كمال. أما الإجزاء فهو حديث المسي صلاته الإمام هذا يكفي ويجزي، وقد سبق التنبيه على هذا في وقت الدرس قبل أيام. فينبغي أيها الأخوة أن نتنبه لهذا الموضوع، وليس خاصا في هذا لكن هذه قضية وحده، وإلا فهناك أمور أخرى كثيرة متعددة يحصل بين الإخوان وطلبة العلم وناس المسلمين، ومن بينهم العياذ بالله تجد في بلبلد نفسه هذا يعبد الوثن، وتجد هذا نصراني، وتجد هذا يهودي، وتجد هذا لا، والعداء بين مسلمين بشيء بسيط الحمد لله. لا يا إخوان ما ينبغي هذا، ما ينبغي تفتتون أنفسكم وتفرقون أنفسكم وأنتم والله الحمد كلكم مسلمين وكلمتكم واحدة، يجيكم الشيطان وينزغ بينكم في أمور الحمد لله ما يأثم بها من تركه. فينبغي للمسلم يتنبه لهذه الأمور ولا يقع نفسه، لأن كنت حينما تتكلم إنسانا ترك سنة، لا هو واجب لا هو شرط ولا ركن ولا واجب، وإنما هي السنة يثاب فاعلها ولا يعقب تركها، ثم تتكلم فيه كونه ما يفعل أو كذا معناه وإنك أنت تنت بنفسك لأنك تكلمت فيه واغتبته وهذا لا يجوز، وهو ما فعل شيء يوجب ذلك. نعم. هل يجوز أن نجعل مش يقول الأخ ما حكم من يضع يده في الصلاة فوق موضع القلب؟ إيش موضع إيش؟ القلب يعني فوق الصدر. لا هو المخير، الأحاديث وردت تحت السرة أو فوق السرة أو فوق الصدر، لكن بعض الأخوان جزاهم الله خير من حرصهم على السنة يسمع مثلا الصدر ثم ربما تجاوز الحد ووضع هكذا، وهذا تسمى التراقي، يعني التراقي منتهى الصدر بذا، ربما انه كان كذا ووضعها تحت الحنك، ولو كان النبي يفعل هذا لجعل وصف كان يضعها تحت حنكه او كان يضعها فوق ترقوته، لان هذا تسمى التراقي. لكن بعض الاخوان جزاهم الله خير من الحرص على إصابة السنة وانه يبقى الصدر ثم يروح كذا، لانه اذا نزل شوي يخشى انه يتعدى الصدر، وهذا ما بل ورد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي قال إن هذا ورد النهي عنه، وهذا يسمى التكفير، وجاء بحديث إن